تفسير الآية 40 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أي يا رب اجعلني ووفقني ويسر لي أن أكون مقيم الصلاة، أي مواظبا مداوما على تأدية الصلوات المفروضة في أوقاتها، وأقوم بتأديتها دائما على أكمل وجه ما استطعت، أي أحسنها وأتقنها، لأنك سبحانك ما أوصيت بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وبينك أنت خالقه مالك الملك أقوى الأقوياء، ليطلب منك ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. وهو دعاء يعني ضمنا: اجعلني دوما من المقيمين، أي الثابتين على الإسلام العاملين به في كل الأحوال، حيث الصلاة هي رمز له. واجعل كذلك أبنائي وأحفادي ونسلي مقيمين لها. قوله تعالى: ربنا وتقبل دعاء، أي ويا ربنا استجب دعائي فيما أدعوك به كله، وتقبل عبادتي أي طاعتي، لأن من معاني الدعاء أنه هو العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي أعطني عليها من عطائك الذي لا يحصى كل خير وسعادة في دنياي وأخراي. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 186 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لمزيد من الشرح والتفصيل